بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة كان في مشروع بلغني الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. في هذه المحاضرة المختصرة بإذن الله تبارك وتعالى، لا يزال حديث متصلا في شرح كتاب عمدة الفقه، وقد وصلنا بحمد الله عز وجل إلى قول المؤلف رحمه الله: وقل الطهر بين حيضتين 13 يوما. ومعناها وفقنا الله عز وجل وإياكم أن المرأة إذا حاضت فما هي أقل مدة قد تجلسها في الطهر بين الحيضة الأولى وبين الحيضة الثانية؟ فذكر أهل العلم أن أقله 13 يوما، وذكر ذلك أن قاضي شريح رحمه الله تبارك وتعالى وقره علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى على ذلك، وعليه يكون أقل طهر 13 يوما ولا يكون أقل من ذلك. ثم ذكر وقال: ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر، أي من الممكن أن تحيض المرأة ثم تطهر وتبقى طهارتها فترة طويلة، قد تبقى سنة سنتين ثلاثة وقد لا تحيض من بعد ذلك، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن بعض النساء لا تحيض أصلا. ثم ذكر وقال: وقل سن تحيض له المرأة 9 سنين. هذه المسألة مهمة وفقنا الله عز وجل وإياكم، أن المرأة إذا بلغت 9 سنين وحاضت هل تعتبر بالغة؟ نقول نعم تعتبر بالغة. فإذا نزل الدم أقل من سن 9 سنوات، مثل 8 أو 7 وما إلى ذلك، هنا خلاف. طيب، فذكر بعض أهل العلم إلى أن من نزل منها الدم في سن أقل من 9 سنين فإن هذا الدم يعتبر ولا يعتبر دم حيض، وإنما يعتبر دم استحاضة. طيب، وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا حد لأدنى سن تحيض فيه المرأة، بل متى وجد الدم الذي فيه صفات الحيض وفقنا الله عز وجل وإياكم حكم بأنه حيض، وذلك لأنه لم ترد مدة محددة وفقنا الله عز وجل وإياكم. وهذا هو ما رجحه الشيخ الجبري رحمه الله تبارك وتعالى. وصلنا وإياكم وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى نهاية هذه المحاضرة مختصرة، ونرجو من الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير.